وليمة العرس أشد، والحكم عام. هل هناك فرق بين الخاصة والعامة؟ لأن أحيانا مثلا يكون خاصة بين الزملاء، أو مثلا يكون بين الأقارب يحددون، يقول ما تجيب معنا أحد، يعني مثلا تكون مناسبة نبغى مثلا. المقصود إذا دعيت فأجب، إذا دعاك فأجبه، إلا أن تكون الوليمة فيها شر ما تستطيع إنكاره. أي مثلا أحصل عمل قصري، مثلا الوليمة مثلا عندي ويشرطون مثلا بشرط يقول ما تجيب أحد. داعي أنت يعني؟ يعني أنا الداعي ادعو لناسكم أهتدعو شيء من يشق عليه يعني ما إذا كنت دعيت زيد لا تأتي بلا شيء يشق على زيد، إذا أجبت من يشق على زيد فلم تكرمه. أحسن الله إليك. ما يدخل فيها فقراء أحسن عملك؟ لا تأجب له من يشق عليه، من فقراء ولا من غيرهم. إذا شرط عليك أنها الحالة لا تجمع أحد ولا لا تعزم. أحسن الله إليك. فقد عسى الله ورسوله عليه إذا فعل ذلك عليه أن يتوب. عليه يتوب، كل ذنب يتوب. النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عليك يرد عنها الفقراء، يعني بعض الناس يعني بعض الناس قد يدعو الأغنياء ويسك الفقراء، بعض الناس هم مراد الناس كلهم. المقصود في جوازنا أسأل الله عليك يعني لم يأتي على حسب الدعوة، لكن الإنسان إذا دعا قد يدعو الفقراء والأغنياء من جيرانه وأقاربه، لا يخص الأغنياء. السنة يدعو جميع من أقاربه من جيرانه أغنيهم وفقيرهم، لكن لو جاء بدون دعوة أحسن الله. لو جاء المسكين والفقير على حسن يقبل. حديث يقبل ويكرم.